يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمحدة أن تلبس الساعة لحاجتها؟ ساعة زينة ما تلبس حاجتها، ساعة تصير بالجدار، شوف الساعة تلي بالجدار. نعم. وهل لها أن تضع الكحل إذا كان علاجا للعيش وليس للزينة؟ الليل تضعه بالليل وتزيله بالنهار. نعم.